الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن باب بيان ما يحصل للإنسان في سبيل تحصيل الخير من شدة ومكابدة ومن عوائق محتملة حصلت لأمم سابقة، ذكر المولى جل وعلا أنه يحصل لهذه الأمة مثل ذلك، والمكافأة مجزية. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، يعني هل ظننتم أو توقعتم أن تدخلوا الجنة من دون أن يحصل لكم بعض المكابدة من جنس ما حصل لأمم سبقت؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما الذي حصل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم يعني نالتهم وأصابتهم، البأساء بمعنى الفقر، والضراء بمعنى المرض، وزلزلوا بالفتن والفجائع والشدة والحروب. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ورد عن خباب بن الأرت في الحديث الصحيح أنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدمي، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا فيه من المواعظ العظيمة لكل من يحصل له ابتلاء في دينه، ويحصل له شدة ومضايقة في عقيدته وعبادته، أن عليه أن يصبر ويتحمل ويجتهد في الإخلاص في العمل، ولا يؤثر هذا على دينه، ولا يتنازل عن شيء من دينه، وإنما يظل مستمسكا بعقيدته وعبادته محافظا عليها وحافظا لها، مهما ناله من المكابدة والشدة، إلا أن نصر الله قريب، كما أخبر جل وعلا في هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كانوا يقولون: متى نصر الله؟ فأجابهم الله جل وعلا بأن نصره قريب، فقال: فقال: ألا إن نصر الله قريب. وهذا فيه تسلية لكل مؤمن يمر بشيء من المكابدة، خاصة في بعض البلاد التي يمتحن أهلها من قبل أعداء الإسلام ويضيق عليهم في عقيدتهم. وهذا له مسائل كثيرة حصلت للأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم من الكفرة الذين ضيقوا عليهم، وكانت العاقبة للمتقين. فكذلك هنا يقول الله جل وعلا: إن الإنسان الذي يريد الجنة يتحمل في سبيلها ما يحصل له من شدة، والجنة قد حفت بالمكاره والنار قد حفت بالشهوات. فالإنسان عليه أن يحافظ على عقيدته وأن يحافظ على إيمانه، وأن لا ينخدع أو يغتر بما عليه أهل الباطل وما يدعون إليه ويرغبون فيه من أوجه الضلال وطرقه التي تودي بالناس إلى الهاوية. لأن المكافأة المجزية لأهل الإيمان هي الجنة، والجنة تستحق أن يضحى في سبيلها بكل غال وكل شاق. فنبينا صلى الله عليه وسلم حصل له من الشدة واللأواء أن بقي في مكة 13 سنة يدعو قومه وهو يؤذى، يؤذى في طريقه ويؤذى في فراشه ويؤذى في عبادته. هنا في هذه الكعبة يمسك به ويشد ويلقى عليه الأذى على رأسه وهو ساجد، وغير ذلك من المكائد. وعندما أراد أن يقتله قومه اجتمعوا وخططوا لذلك الخطط المحكمة، ولكن الله أبطل كيدهم. وعندما كان في المدينة تآمر عليه اليهود والأحزاب وهموا به، ولكن الله جل وعلا أفسد مخططاتهم. وصل بهم الحال إلى أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خندقا في جهة المدينة التي هي المنطقة السهلة، وهذا أمر شاق وصعب، ولكن الاحتياط وأخذ الحيطة والحذر من الأعداء أمر مطلوب. والمواقع والمعارك التي حصلت بين نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وبين أعدائهم كثيرة ومتنوعة، وكلها يحصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم الشدة والعسر، ولكن الله تعالى يتمها باليسر والنصر. وقد جاء قول الله تعالى في هذا المعنى في سورة الانشراح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي أن الإنسان إذا واجهه صعوبة فإن الصعوبة لن تدوم، وستنجلي الغمة وتنكشف عن يسر وسرور وسعادة، فلن يغلب عسر يسرين. وفي هذه الآية التي معنا: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، قريب جدا، ولكنكم قوم تستعجلون. وقد جاء في حديث ابن رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، إلى آخر الحديث. فالله تبارك وتعالى يعلم بحال عباده وما يصلحهم وما يصيبهم من لأواء أو شدة في بعض الأوقات، فهي مدة وجيزة ولكن ثوابها عظيم وأجرها جزيل. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم قال جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفقون وبمن يبدأون وعلى من تجب النفقة ولمن تجب ونحو ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب أجاب، وإذا كان لا يعلم توقف وانتظر الوحي. ولهذا في هذه الآية لم يجب عندما سألوه ماذا ينفقون، فأنزل الله تعالى عليه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه مسألة يجب أن يتنبه إليها طلاب العلم، وهو أنه لا يجيب إلا إذا كان يعلم، وإذا كان لا يعلم الجواب فعليه أن يتوقف، وليس عيبا فيه أن يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. فها هو خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعرف الجواب يتوقف وينتظر الوحي. وسيتكرر معنا مثل هذه الأسئلة في عدد من الآيات القريبة التي سنمر عليها في الدروس القادمة. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض وغير ذلك من الأمور التي كان عليه الصلاة والسلام يتوقف في الإجابة عنها حتى يأتيه العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان عرف الحكم قال للناس، وإذا كان لا يعرف الحكم توقف حتى يأتيه الوحي من السماء. وفي هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون، فالله تعالى بيّن له أن النفقة تكون للوالدين والأقربين من الأولاد والأزواج والأرحام ونحو ذلك، وكذلك تكون لليتامى وتكون للمساكين وتكون لابن السبيل. قالوا هل هذا المراد به الزكاة؟ قالوا لا، هذا المراد به غير الزكاة، لأن الزكاة بيّنت أن الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ما جاء فيها، وهذه في النفقة غير الواجبة أو في الصدقة غير الواجبة. فإذا كان الإنسان يريد أن يحسن في الإنفاق فأول ما يبدأ به والدين، ونفقة الوالدين إذا لم يكن لهما أحد يعولهما واجبة، كما دل على ذلك أحاديث أخرى، وكذلك الأولاد. لكن هذا المراد به نفقة التطوع وليست النفقة ولا الصدقة الواجبة، تكون للوالدين والأقربين الذين تصل بهم رحمك من إخوة وأعمام وأخوال ونحوهم، وتكون لليتامى واليتيم كما مر بنا في آيات مضت هو من فقد أباه قبل البلوغ، فاليتيم هو الذي فقد والده قبل البلوغ، وأما الذي فقد أمه لا يسمى يتيم، لأن العبرة في الرعاية والإنفاق منوطة بحق الوالد وهو الأب، فهو الذي يشعر الولد بفراغ كبير عند فقده من حيث النفقة ومن حيث التربية والحماية. وإن كانت الأم لها التربية دون البلوغ والعناية بشؤونه الخاصة، لكن ولاية الأب ووجود الأب أقوى مصلحة من وجود الأم. والمساكين المراد بذلك ما يشمل الفقير والمسكين، لأنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده فإنه يشملهما، وإذا ذكر معا فالمراد بالفقير من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين هو من يجد النصف ولكن دون تمام الكفاية. وابن السبيل هو الإنسان الذي انقطع في سفره ولا يجد مالا ينفق على نفسه، وإن كان في بلده غنيا لكنه في هذا السفر لا يجد مالا يتزود به. ثم ذكر جل وعلا أن الخير لا يضيع مهما وضع، فإنه باق وموجود ومحفوظ لصاحبه، وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي وجه من وجوه الخير تعملوها فإن الله تبارك وتعالى يعلمها ويحفظها لكم، وتجدونها عنده مضاعفة أضعافا كثيرة. ولهذا تلاحظون أنه في أول الآية قال قل ما أنفقتم من خير، وفي آخر الآية قال وما تفعلوا من خير، فالمراد بذلك فعل الخير سواء كان مالا أو معروفا تعمله للآخرين فإنه محفوظ لك، يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها داخلة في هذا الخير، وكل عمل من أعمال الخير فإنه محفوظ لصاحبه وهو لا يخفى على الله مهما أخفاه الإنسان، فكلما أخفيت الخير فإنه أفضل لك، لكنه لا يضيع من حقك شيء، والله تعالى يعلمه وينميه ويباركه لك. وهذا فيه إثبات علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن من أسمائه العليم ومن صفاته العلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر جل وعلا حكم القتال فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المراد بذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والدفاع عن حوزة الإسلام والكف عن شريعة الله ممن أراد النيل منها أو الاعتداء على أهلها، وهذه الآية تدل على وجوب الجهاد لأن الإسلام حق لجميع الناس فلا يحول دونه حائل، فإذا منع أحد من نشر الإسلام فإنه يجاهد ويقاتل. ولهذا قال الزهري رحمه الله الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قوله جل وعلا: وهو كره لكم، أي أن القتال مكروه لما فيه من مشقة وتعريض الإنسان للقتل أو الجرح ومجالدة العدو والمرابطة، فكل هذه حال شدة، فهو ليس سهلا وإنما هو مكروه. لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا القتال ولكن عاقبته خير، لأن فيه نصر للإسلام وفيه رفعة للدرجات وفيه فوز بالجنة وفيه كف لأذى الأعداء، وهذه كلها خير وعاقبتها حسنة، بدلا من أن يبقى الناس في ذل وهوان يكونون في عز وتمكين وأمن واطمئنان لانتصارهم على أعدائهم بهذا القتال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو الركون وعدم الذهاب لمجاهدة العدو والجلوس في الأماكن المريحة، لكن العاقبة أنه شر لكم، لأن العدو سيأتي ويدخل عليكم في بيوتكم ويأسركم وينهب أموالكم ويستثمر خيراتكم. فأحبيتم الراحة ولكن العاقبة أنها شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وهو الذي يعرف ويعلم عواقب الأمور، وهو الذي يعلم ما فيه صلاحكم وما فيه فلاحكم في الدنيا والآخرة، وحينئذ عليكم أن تستجيبوا لأوامر الشارع وتنقادوا لتعليماته ولو كان ظاهرها تظنون أنه ليس في مصلحتكم، فإن توجيهات الشارع هي الخير وفيها السعادة الدنيوية والأخوية، ومخالفتها هو التعاسة والشقاوة. وقوله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا يندرج على أمور كثيرة على غير القتال، فهناك كثير من الأمور قد يظهر للإنسان أن المصلحة في فعلها وهي شر، عاقبتها شر، وقد يكون يظهر له أن المصلحة في تركها بينما فعلها هو الخير، فكونه يتركها شر له بينما لو عملها لكان خيرا. فينبغي للإنسان دائما أن يكون متقيدا بأوامر الشارع وتعليماته وأن يسير على وفقها من دون إعمال لعقله في مخالفة النصوص، فإن العقل قد يكون ضعيفا فلا يدرك حقيقة ما يدعو إليه الشارع، وهذا من العجز في عقل الإنسان. والواجب على المؤمن أن يكون منقادا لأوامر الشرع صغيرها وكبيرها، عسيرها وسهلها، لأجل أن تتحقق له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا هو سبيل النجاة، والله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن علم الإنسان محدود وإدراكه للمسائل معدود، مهما كان من العلم إلا أن علمه قاصر، وعلم الله جل وعلا كامل. والإنسان إذا كان يعرف من نفسه نقصه وقصوره وأنه يؤمن بأن الله تعالى حكيم عليم، فعليه أن ينقاد لأوامره وأن يكون متبعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففيها السعادة وفيها النجاة وفيها الصلاح للأمة دنيا وأخرى. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يدخل الكنيسة للإطلاع معه، وهل يجوز له أن يصلي فيها عند الحاجة؟ نقول: الكنيسة هذه مكان عبادة النصارى، فإذا كان دخولها فيه تكثير لسوادهم، أو أنهم يستفيدون هم مصلحة من دخوله تشعرهم بإعزاز دينهم، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان يريد أن يدخل ليطلع، أو دخل لحاجة من الحاجات كأن يصلي لأنه لا يجد مكانا يصلي فيه غيرها، فأرجو أن لا بأس بذلك إذا كانت نظيفة وسليمة من النجاسات. والمؤمن يسر الله تعالى له الصلاة في أي مكان، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلك أن تصلي في أي موضع من الأرض. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تطوف نافلة بدون محرم؟ نقول: سواء كان نافلة أو فرض، يجوز لها أن تطوف بدون محرم، لأن الطواف لا يشترط له المحرم، إنما الذي يشترط له المحرم هو السفر. المرأة لا يجوز لها أن تسافر من بلدها مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. أما الطواف والصلاة والذهاب للحرم في الشارع ونحو ذلك فهذا لا بأس به. هذا يقول: أدى العمرة ويريد أن يؤدي عمرة لوالده المتوفى، فهل لابد من الحضور مرة أخرى إلى مكة أم يؤديها من دون ذلك؟ نقول: الإنسان إذا جاء وأدى العمرة فالأولى أن لا يخرج من مكة لتكرارها، لكن لو خرج لغرض من الأغراض، كما لو ذهب إلى مكان خارج الحرم لغرض ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فيأتي محرما عنه أو عن غيره من أقاربه المتوفين ونحوه. كما لو أن إنسان ذهب إلى جدة ليشتري حاجة ويعود إلى مكة، أو ذهب إلى الطائف ويعود إلى مكة أو نحو ذلك، فإنه يأتي محرما ولا شيء في هذا. أما كونه يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان يجوز للإنسان لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه، إلا ما حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإلحاح، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها ولم يحرم، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. هذا يقول ما المقصود بالنفس في القرآن؟ ما أدري في أي موضع، أي آية تريد؟ بنصح بالسؤال. على كل حال لعله يقصد به النفس بالنفس في آية القصاص، المراد بذلك بني آدم، نفس بني آدم يعني الإنسان، يقتص من الإنسان بالإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، فلو قتل رجل امرأة قتل بها، ولو قتلت امرأة رجلا قتل به، ولو قتل كبير صغيرا قتل به إذا كان عدوانا عمدا.